ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في من أراد أن يصير إماما في مسجد يؤم المصلين؟ جزاكم الله خيرا. أولا نقول أحبك الله الذي أحبك له. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجبت محبتي، يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتلاعبين فيا. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يوم القيامة أن المتحابون لجلالي اليوم أغفر لهم في ظل يوم أغفر لهم إلا ظل. نسأل الله عنا وإخواننا المتحابين في الله من هؤلاء. أما الصفات التي ينبغي أن تكون في الإيمان مثل بيان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كان يقرأ سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كان في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كان في السواء فأقدمهم سنة فأكبرهم سنا، وفي الأرض فأقدمهم إسلاما. فعليك يا أخي أن تجتهد في إتقان القرآن والعناية به وحفظ ما تيسر منه والتفقه في الدين والتعلم حتى تعرف أحكام صلاتك وأحكام سجود السهو ونحويات ما يعرضه للإمام مع تقوى الله والاستقامة على دينه والحذر من معصية سبحانه وتعالى. فإذا انتهت في ذلك فأنت صالح للإمامة. وأهم شيء العناية بالتفقه في الدين والعناية بالقرآن الكريم وحفظ ما تيسر منه مع الاستقامة على طاعة الله والحذر من معصية سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.